السؤال الثاني ما ورد في صفحة 115 من قول المصنف: ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب، يقصد بذلك نوع الضمير. نعرف أن الضمائر هناك ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير المغيب، فقد يأتي الخطاب أحيانا بصيغة ضمير المخاطب وقد يأتي بضمير الغيب، وهذا كما قال يعني كان من باب خطاب التلوين والالتفات، فقد ينتقل، وهذا انتقال كما قال المصنف، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، وضرب لأم ذلك أمثلة، والله أعلم.